إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. هل الصواب أن الأصل في العادات والعبادات التعليل؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنظر إلى علم التوحيد وكذلك الإيمان وكذلك ما يتعلق بالعبادات وكذلك المقدرات في الشريعة مثل الحدود ومثل المواريث، هذه الأصل فيها التوقيف من جهة أصلها ومن جهة كيفيتها ومن جهة كميتها وكذلك من جهة الزمان ومن ناحية المكان. ولهذا لا يقال إن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل شرعي. ومن الأمور المترتبة على هذا الأصل أن القياس الذي يذكره الأصوليون وهو عبارة عن إلحاق فرع بأصل لا يدخل في هذا، والتعليل الذي يأتي في هذا الباب إذا كان منصوصا عليه فإنه يقتصر على المنصوص، أما إذا لم يكن منصوصا عليه فإن الشخص يؤمن بالأدلة ولا يستنبط تعليلا يبني عليه التوسع مثلا في العبادة. هذا بالنظر إلى الأصل في العبادات وما في حكمها. وأما بالنظر للعادات فالعادات الأصل فيها التعليل، فالأصل فيها هو الجواز، ومعنى أن الأصل فيها هو التعليل هو أنه يجري فيها القياس الأصولي، والعلل التي تذكر في هذا الباب تكون منصوصة وتكون مستنبطة، يعني تكون مستندة إلى دليل شرعي على سبيل النص، وتكون أيضا مستنبطة. وفيه كتب كثيرة مؤلفة فيما يتعلق بالتعليل، وعلماء الأصول عندما يتكلمون على القياس فإنهم يذكرون من أركانه العلة، ويذكرون أيضا الطرق التي تثبت بها هذه العلة. وليس هذا المقام مقام توسع فيما يتعلق بهذين الأمرين. ومن أراد أن يقف على القول الفصل فيهما ففي إمكانه الرجوع إلى ما ذكره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، فقد ذكر أن الأصل في العبادات التوقيف، وذكر جملة من الأدلة، وذكر أن الأصل في العادات وهو الجواز والتعديل، وذكر الأدلة التي تدل على ذلك. وبالله التوفيق.